فاشتهى أهله فأيقظها أو حركها، قالت إني نائمة. قال بل أنت تتعللين بالنوم لست نائمة. فأتاها ثم ندم فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنذر الله عز وجل: علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر. هذا كان سبب النزول، فجاءت هذه الآية في آخر آيات الصوم. آيات الصوم الأولى بين الله عز وجل أن الله فرض عليهم الصوم، وأن الصوم يجب على الحاضر والمسافر له أن يفطر ثم يقضيه، ثم جاءت هذه الآيات بينت المنهي عنه. فقال الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث. الرفث مرفوعة، وكلمة أحل فعل ماضي مبني للمجهول يقتضي فاعل، والفاعل محذوف لأن الله عز وجل هو الذي يحل ويحرم، وكان الرفث هو المفعول به. أصل أحل الله الرفث وحذف وبني الفعل للمفعول، أصبح الرفث نائب فاعل. أحل الرفث ليلة الصيام، قدمت الليلة على نائب الفاعل، وليلة الصيام لا تفهم أنها هي المنصوبة بأحل، لا علاقة لها بذلك. الليلة وهو الظرف متعلق بالرفث، وإن لكم الرفث ليلة الصيام. الرفث الأصل فيه القول الذي يتعلق بالنساء ما كان فحشا، ثم كن الله به عز وجل عن الجماع والمضاجعة. ولذا كان من أدب القرآن أنه لا يأتي بهذا اللفظ الصريح في الجماع، فالآن باشروهن فأتوهن من حيث أمركم الله، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا جئتم، أو لامستم النساء. فلم يأتي لفظ صريح لفظ النوم هكذا أو المضاجعة أو ما إلى ذلك، هذه لم تستعمل. استعملها النبي صلى الله عليه وسلم في ألفاظ في التقرير، إذا كان القاضي يحتاج إلى لفظ صريح، الرجل الذي اعترف بأنه زنى قال: تعال هل وضعت هذا في هذه كالمروة المكحلة؟ قال: نعم. ما أراد أن يقرره ثانية قال: أنكتها؟ قال: نعم. هذا كان يحتاج إلى لفظ صريح لأنه إقرار يقتضي فيه حد، فلذلك كان فيه الرجل. والقرآن استعمل الأدب، وكان يأتي بالألفاظ لا داعي إلى ذلك، إنما يفني عن المسائل. قال الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. قلنا الرفث بمعنى المضاجعة وما يتعلق بالنساء من تقبيل ومعانقة وما إلى ذلك. لما كان هذا ممنوعا أحله الله في ذلك اليوم، ولذا قال: الآن باشروهن، لأنه كان محرم. هذا هو الصحيح وهو الواضح في سياق الآيات، وسبب النزول يدل عليه. وما يقوله من بعض المفسرين أن الصحابة كانوا اعتادوا أنهم لا يأكلون ولا يشربون، فأنزل الله بيانا لما كانوا يعتادون، هذا لا يقال ذلك، لأن ليس من شأن الصحابة أن يفعلوا حكما إلا بعد إذن الله فيه. الله عز وجل يقول: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الأصل في الرفث الفعل هذا يتعدى إلى المفعول بحرف الجر، رفث بأهله أو رفث مع أهله، إما أن يتعدى بالباء أو بالظرف معا، أما أن يتعدى بإلى فلا يكون، هذا ليس في اللغة. وفي القرآن استعمله رفث إلى أهله. فلما عدي بحرف غير الحرف المناسب له، إما أن يتأول أن الحرف ناب عن حرف غيره، وهذا ضعيف اللغة، وأولى منه أن يقال أن هذا الفعل ضمن معنى فعل آخر هذا ذاك الفعل المضمن هو الذي يتعدى بإله. فكأن الله عز وجل يقول أحل لكم ليلة الصيام الإفضاء إلى نسائكم. أن يفضي أحدكم إلى نسائه، أفضى إلى امرأتك، كلمة الإفضاء الفعل منها يتعدى بالحرف إلى، فضمن معنى الرفث معنى الإفضاء. وفائدة التضمين كما ذكرناه في قوله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينه، ما تقول خلوت إلى فلان، خلوت بفلان أو خلوت معه، لأن القولة تقتضي انفراد ما يتعدى بحرف إلى، لكن لما كان فيه معنى الإسراع أسرع إلى فلان عزي بالحرف حرف إلى. فكلمة أفضى إلى أهله فيها فائدتين، أولا يفهم منها الجماع، والأمر الثاني يدل على ما قبل الجماع من باب أولى، لكن الرفث الأصل فيه القول الفحش، فلعل قارئ لعل ناظر في كتاب الله يفهم من الرفث أنه إلى حد القول الذي غزل وفيه كلام ما يتكلم به الرجل مع امرأته لا يتعدى ذلك. فلما ضمن معنى الإفضاء فأفاد أن هذا الفعل يزيد معنى المضاجعة، وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، قال نسائكم، والنساء جمع نسوة، فكأنه جمع الجمع، ونسوة لا مفرد لها من لفظه، فهو امرأة، قال نسائكم، وأضاف النساء إلى جماعة المؤمنين، كأنه يفيد أن هؤلاء النسوة التي مفردها امرأة لا تكون أجنبية عنه، إما أن تكون ملك يمين أو زوجة، لا يتعدى ذلك. ما قال الله عز وجل الرفض إلى النساء، قال إلى نسائكم، فدل على أن هذا لا يكون إلا مع امرأة يملك منها البضعة، إما بالزواج أو بالتسري. أحل لكم ليلة الصيام الرفض إلى نسائكم، ثم استأنف الله عز وجل يقول هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. اللباس معروف، وكلمة اللباس لا مجاز لها، لا مجاز فيها. بعض أهل العربية يقولون أن اللباس استعير هنا فهو مجاز، فاللباس ما يلبسه الإنسان على جسده من هذه الثياب. أصل اللباس في اللغة كل ما غطى ووارى، لذلك قال الله سبحانه وتعالى وجعلنا الليل لباسا، لأن اليوم يغشي يغطي ويغطي، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف لما كان الجوع يعمه حتى لا يبقى منه، جعله كاللباس. فلباس كل شيء بحسبه، ما كان جوعا له لباس خاص، وما كان عريا له لباس خاص، وما كان ضحى الشمس لها لباس خاص، هكذا اللباس على حقيقته. فجعل الله المرأة لباسا للرجل والرجل لباسا له، اللباس ما يسر الإنسان ويغطيه. فكانت المرأة تغطي الرجل وتغشيه، بمعنى أنه يحتاج إليها ليستر عورته ويستر نفسه. فالإنسان لا غنى عن شيء يستره عن أعين الناظرين في كثير من الأحيان، فلما كان لا غنى له عنه جعل الله المرأة كاللباس ولا يستغني عنه. وكذلك الرجل بالنسبة للمرأة هو لباس لها فلا تستغني عنه. ولو سأل سائل إذا كان الأمر كذلك إيش مناسبة هذه الآية إن لكم هذه اللفظة الكريمة، هذه الجملة بقوله سبحانه وتعالى وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فما فائدة قوله سبحانه هن لباس لكم وأنتم لباس لهم؟ يقال له يقال هذه الجملة جاءت كالتعليل، أي أنكم لما كنتم في شدة الحاجة إليهن وهن كذلك، ولا صبر لكم عليهن وهن كذلك، فرأفة من الله ورحمة أحل الله لكم ليلة النساء الرفث والإطباء إليهن، لأنهن لباس فلا يستغني الإنسان عن لباسه. عرفنا ذلك، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. علم الله على ظاهرها، أي علم الله قبل أن تخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما يجري بينكم، إن الله عز وجل علم يعلم ما كان وما سيكون، أن لو كان كيف يكون، هذا في اللوح المحفوظ وهو قضاء وقدر، علمه في الأزل، ثم يكشف الله ذلك العلم بما يجري في الواقع. قال الله علم الله أنكم، كلمة أن من نصب حرف الإن، إن وأن إذا جاءت بعد العلم يفتح الهمزة، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. اختان نفسه بمعنى خان نفسه، بمعنى خان نفسه. وخيانة النفس جماهير المفسرين يجعلون أن الإنسان يخون نفسه، والخيانة عدم الوفاء، وهو أن يفعل سرا ما خلاف ما أمر به. ولا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم، أي لا تفعلوا خلاف ما أمرتم به. والخائن هو الذي يفعل خلاف مقتضى ما عهد إليه. فإذا قلنا أن الله عز وجل يقول في كتاب علي بقوله سبحانه وتعالى تختانون أنفسكم، أن الإنسان يخون نفسه، فلا معنى إذن تخصيص هذه اللفظة بهذه الآية، وهو أن يفعل سرا في الليل لا يعلمه إلا زوجته، ما علم به أحد، ولا علم به أحد، ولا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخبر به. إذا كان الأمر كذلك، فكل جريمة يفعلها الإنسان في الظاهر والباطن يقال أنه ظلم نفسه، اختان نفسه بمعنى ظلم نفسه، فهذا فيه إشكال، فلا بد من اختيان النفس معنى آخر، لأن يعني فيه الفعل سرا لا يكون جهرا، وإلا لو قلنا أنه خيانة أن لا يفي بما عهد الله به إليه، فمن لم يصل الصلاة المكتوبة على وجهها فقد خان نفسه، ومن ضرب فلانا ظلما جهارا أمام الناس فقد خان نفسه، ولكن الله عز وجل استعمل هذه فيما يفعل سرا بين الرجل وامرأته، إما أن يأكل أو يشرب سرا أو يأتي أهله سرا، فلا بد في شيء آخر غير معنى أن يخون نفسه. والصحيح أن علم الله أنكم تختانون أنفسكم، أنفسكم منصوبة لا أنها مفعول به، لا هي منصوبة على التمهيد، الآية التي في سورة النساء ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، الآية التي في سورة النساء نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجادل عن هؤلاء الذين سرقوا ليلا وألقوا بتهمة السرقة على غيره، قال لا تجادل عنه. فاختيان النفس الأنفس منصوبة على التمييز، والإشكال عند أهل العربية، عند بعض أهل العربية غير الكوفيين، يقولون التمييز يكون نكرة ما يكون معرفة، فكيف تجعل أنفسكم وهي معرفة تمييزا؟ فيقال الصواب أن التمييز يأتي نكرة ويأتي معرفة، كما تقول إلا من سفح نفسه، فنفسه منصوبة على التمييز أي سفحت نفسه. تختانون أنفسكم أي الذي يخون النفس تخون الإنسان، لا أن الإنسان يخون النفس. كأن الآية علم الله أنكم تقعون في خيانة الأنفس، فالأنفس هي القائمة. خانت نفسه أي خانت نفسا، كما تقول طابت نفسا، واشتعل الرأس شيبا ومرض رأسا، أصلها مرض رأسه واشتعل رأسه. الرأس وإن كانت معرفة فهي تمييز، فأنفسكم منصوبة على التمييز. فالذي قام بالخيانة هي النفس، لأن هي تغري الإنسان، تدعوه سرا وتظهر له محاسن هذا الشيء الممنوع منه حتى يقع في ذلك المحرم. وإلا ما جعل الله هذه اللهوة لهذا المعنى، اختار الله هذه الجملة لهذا الفعل لأنه وقع سرا. تختانون أنفسكم أي وقعت الخيانة نفسا منكم، فالخائنة هي النفس، والمخون هو والمخون الذي وقعت عليه الخيانة هو الإنسان. علم الله أنكم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. تاب عليكم أولوها بمعنى أن الله أباح لكم، ولم يرد التوبة بمعنى الإباحة، لا نعرف هذا من اللغة. ولما أشكل عليهم قالوا أن تاب الله عليكم أي أباح لكم الجماع والمضاجعة، وعفى عنكم سهل لكم. العفو هو التجاوز، والتوبة هو المحو والغفران. لكن التوبة توبة الله عز وجل توبتين، توبة قدرية، توبة في الأزل. يتوب الله على فلان تاب عليه قضاء وقدرا. فإذا تاب الله على المرء جاءت التوبة من المرء، لأن الله تاب عليه في الأزل فوفقه لأن يتوب. فإذا تاب العبد تاب الله عليه ثانية التوبة الشرعية، كما قال سبحانه وتعالى في سورة التوبة: ثم تاب عليهم ليتوبوا. من لم يعرف أن هناك توبتين، توبة قضاء وقدرا والتوبة شرعية، يشكل عليه كيف ثم تاب عليهم ليتوبوا؟ إن توبتهم صادقة لتوبة الله، فيقول لا، توبة الله قدرا هي الأولى. إذا تاب الله عليه قدرا تاب العبد، فتاب الله عليه محى عنه ذاك الذنب. عرفنا هذا؟ فإذا تاب هنا على وجهها ليس بمعنى أباح. يقول الله عز وجل: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. النفس إنها بمعنى تنصب على التمييز، وهو الصحيح وإن كان معرفة وقد وردت عربية ولها شواهد. أو يقال الأنفس، إنما المراد به جماعة الأنفس الآخرين غير المتكلم، أن يخون بعضكم بعضا. علم الله أن بعضكم يخون بعضا. الزوجة تخون زوجها بالإغراء، والزوج يخون زوجته بالأمر وما إلى ذلك. قد يكون هذا المعنى، وكلاهما صواب، والراجح عنده أن العلم عند الله عز وجل. وقد يكون كلا المعنيين مراد في ذلك. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. فتاب عليهم ليظهر هذه التوبة للنبي صلى الله عليه وسلم، لما أخبر ذلك كثر عليه الوارد صلى الله عليه وسلم، فكلهم يقول فعلت وفعلت. فلما صرحوا بالتوبة لأن الله تاب عليهم في الأزل وعرف أن ذاك مشق عليهم، فعفى عنهم عما فعلوه مما هو مخالف لما طلب منه. والذي طلب منهم لم ترد به آية، ولم يرد به قول من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان إقرار. وقد ذكر بعض المفسرين كالطبري أن الصوم الذي كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كان مكتوبا على النصارى أنهم إذا صاموا فنام أحدهم بعد المغرب فلا يجوز له أن يأكل بعد النوم حتى ثاني يوم من غروب الشمس. فمضى المسلمون على هذا الأمر، لكن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، يعني علم بذلك وأقره، فنزلت الآية فكانت ناسخة لذلك الفعل، فتاب عليكم ما عفى عنكم فالآن باشروهم. الآن ضرب اسم للوقت جميعه أو لجزء الوقت، والوقت جميعه يمتد الماضي والحاضر والمستقبل القريب. فإذا قال الله سبحانه وتعالى فالآن باشروهن، ليس معنى كما تقول الآن اذهب إلى فلان فإنه غريب أنقذه، يعني هذا الوقت، ليس كذلك. الآن يتسع الوقت ما بين ماضي ومستقبل وحاضر قريب، وقد يعنى به جزء من الوقت وقد يستغرب جميع الوقت. فكأن الله عز وجل يقول حين علم الله أن النفس يشوق إلى الإنسان ما لا يجوز له والمرء لا يتحمل، ففي ذلك مشقة وكلفة، فأخفف الله عنهم رحمة بهم وشفقة عليهم، فقال الآن بعد نزول بعد علمنا بما حصل لكم خففنا ذلك عنكم رحمة منه سبحانه وتعالى، فالآن باشروهن. وهذه كذلك من كناية الله عز وجل باستعمال الألفاظ التي فيها أدب، لا يصرح سبحانه وتعالى عن المضاجعة بشيء إلا بهذه الأسماء، فقال الآن باشروهن، المباشرة وضع البشرة على البشرة، فأنه فيما سبق لا يصح مقاربة النساء، فقال الله الآن بعد نزول الرخصة باشروهن، فالآن باشروهن وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخير. وكلوا معطوب على باشروهن، واشربوا معطوب كذلك عليه، باشروهن وكلوا واشربوا هذه أوامر، والأصل في الأوامر أنها للوجوب، أصل في الأمر أنه للوجوب، لكن الأمر إذا جاء بعد نهي يدل على الإباحة أو يدل على ما كان قبل النهي. الأمر الأصل فيه للوجوب، لكن لما كان سبق الأمر نهي ثم أعقبه أمر دل على أن هذا النهي إنما هو للإباحة. والصحيح أنه يدل على ما كان عليه حال قبل وجود النهي، فهنا هي باب الإرشاد والإباحة، أي افعلوا هذا، كلوا واشربوا وأتوا أهلكم إن شئتم حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أي ليكن منكم أكل وشرب ومضاجعة في ليالي رمضان حتى يظهر لكم ويتضح الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. كلمة حتى للغاية، وهي تختلف عن حرف الجر إلى، كذلك إلى حرف غاية، لكن حتى يدل على أن ما بعدها مخالف لما قبلها، ما بعد حتى قد يكون في الغالب مخالف لما قبلها. الله عز وجل يقول فليكن منكم أكل وشرب إلى أن تظهر لكم ويتضح لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أي حيث حتى يتبين لكم ضوء الفجر. وكأن الأكل والشرب والاستمتاع بالنساء مغيى بغاية وهو طلوع الفجر، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. جاء في الحديث أن قوله سبحانه وتعالى من الفجر نزلت متأخرة، نزولها كان متأخرة، كانت الآية كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الحيث الأبيض من الحيث الأسود، ثم نزلت من الفجر بسبب سنتكلم عنه قريب. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الحيث الأبيض من الحيث الأسود. علم الناس هذا المعنى، لأن الحيث الأبيض من الحيث الأسود يعرف الناس ذلك، سيما ما يتعلق بالصوم، وهي لغة يعملها أهل الأدب وأهل الشعر، أن المراد به الفجر الصادع من الكاد من الفجر الصادع، أو أن المراد به الليل من النهار، الليل من طلوع الفجر. ولكن أشكل على بعض الأعرابي وبعض العربي هذا المعنى، فظن أن الخيط الأبيض من الخيط الأسود على حقيقته، فعمد إلى خيطين فجعلها تحت الوسادة ليالي الصوم. وبيوتهم ما كانت بيوت كما عندنا، غرف مبنية وقيام،